تكن أسلحة يهياني وصرفتني كل خير قراتني أمان زتي فقرت اللي قراتني ومن زت لمرت اللي قراتني أياك لدعوة عرب انت قايتي أكي قتل في النزري كي قتسي أجا المود يعين واللي فهمني أبو الكلمة أسرد أخدناني ولا الملحن اسم سيد هرنتا ولا المغني كل شي حسبناتني إما قمة صحيت كله تجتمع آيات لي تعدرنا غور بنتي تمزيها حنار سرد منتي ويكسع الله ربك غزرينتي الرئيس غد الرئيس الديس جمعنا ومن ستيل مقابلة تغزلنا غسكنا الرئيس مرح باسك وما كان شيخن كنا سنكنا وما شكنا مرقنا سنكنا إما الهوى تساولي الناس نكنا الناس بالربا بإنا أزنكنا الناس بالوتار إنا أزنكنا أي تيموريك إسكانو مساكلي أمن زاد الفازات قلب يسوني أمن زاد الأمين لاي دلاني ومن زت لفزت قلب يا سني ويندبني خلصي بانجي سنتا وطلب غش لحين السول جمعاني السول تيل اتفاق فمرق لا غد يزرعي بالأك رشاوي بالأطمع وهل لي دعا نربطة الرمي أغوان جيسي لنا يراد وخدون تنسي إما الهوى هنور جيسي في ميتي رغ جيسي فلاح وشرد نتصي أوهروش لي راحت للبنسري اللي اختل الزيت إزري كي جات تسي أمن زاستحى فور اللي انترغي أمن زاستحى فور اللي انترغي ومن زاستحى فور اللي انترغي أمنشتني يا نار أغني تتذوري أزيغ دلوادي فنسكت تديويني وما المحبة نأيتو مهارجي التتع وين يا خكرت تنتر تصرنا وهروسي قرأيسي قلب أطلي واللي يخسني لا تخفن سيزك أسلا أريد زيانة مرقي صوبة ولي أصح الطفل نمسكي نرد الإملي مرايس وفلع أقلى ذات دورني وريرتي سنو واشنتي بدريانا الزورنا نفكن أسكات وزاري وراك جيني مسلم الفضل ينا الأحباب غي سامح ربيه دون غي يسامحك يعني تزايدنا ولا الأحباب الدنيا تسات بالرمي وينتر إفوغ نور زرية الأحباب الدنيا تسات بالرمي الأحباب الدنيا تسات بالرمي